بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من هنا. خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الواو والقسم يعني الله يقسم ولله أن يقسم. ولقد خلقنا الإنسان والمراد بالإنسان آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر. هذا الإنسان الذي خلق من طين. وأما الناس الآخرون فإن خلقوا من ذكر وأنثى ومن ماء مهين وهو المني. ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم الذي هو أصل الإنسان. من هو آدم عليه السلام؟ فإن الله خلقه من صلصال من حمأ. وإيش الصلصال؟ فسره بعضهم هنا التراب اليابس وبعضهم الصلصال هو المنتن المتغير. ثم صوره الله على ما يشاء ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحي. ولقد من صلصال والجان يعني الجن إبليس وذريته نعم قبل من نار السموم. وهو ايه يعني النار السموم. وجاء في بعضها انه من الشعلة النار. النار لما تشتعل هكذا وترتفع لان الله على كل شيء قدير. ما هو مثل البشر. كل شيء قدير. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وهذا ليبين ايه عظمة الرب سبحانه وتعالى. قال ابن عباس هي السموم الذي تقتل. قال بعضهم السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار. يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من إيه من نار السموم. يعني ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار. خلق من إيه من لهب النار. ومعلوم النار لا تطلع كده هكذا لهب. فخلق والله على كل شيء قدير. وهذا وجاء في هذا يعني أن الله خلق أشياء. نعم قال خلقت الملائكة خلقت الملائكة من نور. نعم وخلق آدم يعني من الطين. وخلق كذلك الجان من مارج من نار. وهذا لإيه للتنبيه على شرف آدم عليه. إيش يريد الرب أن يربي على شرف آدم عليه السلام أنه من أفضل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله قصة آدم وخلقه في عدة سور في القرآن. أول ما يكون في سورة البقرة وبعد ذلك في الأعراف وبعد ذلك هنا في الحجر وفي طه عدة مرات لإيه؟ ليبين إيه؟ نعم قدرة الرب سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقول إذ قال ربك، وهنا إذ هذه متعلقة بفعل محذوف، يعني واذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس جميعا إذ قال ربك. وقلنا الرب معناه الخالق الموجد من العدم إلى الوجود الذي يتصرف في هذا الكون، هذا معنى الرب الحقيقي. ولذلك في القرآن يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وجاء في معنى الرب مرات في بعض الذي يسوس الإنسان ويدبره، أي إنسان يسوس الإنسان ويدبره ويتصرف فيه لك أن تسميه رب، ولكن الرب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك وقد حصل ذلك أن بعضا لما الرسول خرج إلى حنين، نعم، وحصلت غزة حنين وحصل بعض الانهزام لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شخص ممن يعني أسلم قريبا له 10 أيام أو 20 يوم قال إن محمدا هذا وأصحابه لا يقفهم إلا البحر، مع أن حنين فين؟ جهة الطائف. فقال الرجل الكافر لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون رئيسي وقائدي رجل قرشي كمحمد ولا رجل من هوازن، لأن قريش لهم مكانته، هوازن عرب لكن ما هم في رتبة قريش. وهذا معنى الرب الحقيقي. والرب الحقيقي صحيح يطلق على على الله سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما جاء أبره وأخذ إبله قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، أعطيني إبلي، وأما البيت هذا ليس بيت عبد المطلب، تبغى تهدمه تفضل، إيش دخلنا نحن. ولأجل ذلك أرسل الله عليه طيرا أبابيل فأهلكته عن آخره، وشخص منهم عشان يبلغ الخبر. وأنزل الله تعالى في ذلك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يكدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة الذين في السماء، إني خالق بشرا من بشر، يعني إنسان بشرا من صلصال، والصلصال قلنا هو الطين المسود الذي يعني تغير من من طول مكسي. ثم صوره الرب سبحانه وتعالى من حمأ مسنون، والحمأ معروف الذي يكون على البرك، والطين إذا جلسناه مدة زي ما بعض الناس إذا يبغى يبنوا أرض ولا الطين الأولاني يقمروه يقعد مدة من الزمن ثم بعد ذلك يبنوا. هذا من حمأ. ثم يقول الله فإذا سويته يعني سواه ونفخت فيه من روحي، هنا من روحي هذه الإضافة إضافة تشريف، ليس يعني من روح الله، لأنه قال من روحي، فواحد روحي يفهم يعني من روح الرب سبحانه. بعدين يصير زي النصارى أن قالوا الآلهة كم؟ 3، الله إله ومريم إله وعيسى إله، ويقول الله تعالى لقد كفر الذين، وهنا الإضافة إضافة زي ما نقول للكعبة بيت الله، البيوت لمن؟ لأن الإضافة دائما في اللغة العربية على 3 أقسام، إما تكون إضافة يعني بمعنى اللام، تقول بيت محمد، بيت خالد، مثلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسجد إيه؟ لرسول الله، تكون الإضافة بمعنى، أو تكون بمعنى من، مثال ذلك مثلا خاتم حديد، يعني خاتم من إيه؟ من حديد، خاتم فضة، سوار من فضة، باب ساج، يعني باب إيه؟ من ساج، هذا معنى. والثاني أن يكون بمعنى فيه، يعني مكر الليل، يعني مكر إيه؟ نوم الليل، يعني نوم في الليل. وهنا الإضافة إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، ولناقة صالح عليه السلام ناقة الله، فليس معناها هنا يعني الإضافة إضافة يعني هذا، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم روحا منه أدخله الله الجنة على ما روحا منه، هذه معناه يعني روحي. وهذا زي ما نقول ناقة الله، فإن الناقة الثانية لمن؟ للرب سبحانه، لكن هذه ناقة نذبحها ونأكل لحمها ونأخذ جلدها ونعمل، وهذه ناقة اللي تعرضها ربنا يعذب، فالذين عقروا الناقة ماذا؟ أنزل الله بهم العقاب، هذا معناه يعني من روحي. لازم دائما، وأن عيسى كلمة الله يعني كن، الناس كلهم يكونوا من ذكر وأنثى، نعم عيسى عليه السلام من أم بدون أب، لأن الله مثل ما قال الله تعالى إن مثل آدم كمثل آدم إن عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ما يحتاج يعني أن يكون مثل، فقعوا له ساجدين، فقعوا يعني أيها الملائكة لآدم عليه السلام ساجدين. وهذا السجود سجود حقيقي، ليه؟ أما نحن في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، أما في هذا فهذا ترخيص لهم أن يسجدوا لها، وقد جاء في الأحاديث يعني جائز. ما يقول واحد كيف يسجدوا له، يعني هل سجود معنوي ولا سجود حسي؟ الظاهر سجود حسي، وهذا جائز بالنسبة للملائكة وبالنسبة لآدم يسجد له. وأما نحن فلا نسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث الصحيح لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها. أما في هذه الأمة، ولذلك ذلك قصة يعني يوسف عليه السلام خروا له ساجدين، خروا له ساجدين يعني سجود حسي ما في شيء، لأن هذا جائز لهم. ومعروف أن الشرائع تختلف، يعني الشرائع تختلف، شريعتنا غير وشريعة الناس المتقدمين غير. ومفهوم يعني من مثل ذلك مثلا الآن مثلا لا يجوز لإنسان يتزوج أخته. آدم عليه السلام كان يزوج بناته على أولاده، لما كانت حواء تلد يعني في كل بطن ذكر وأنثى، فالذكر الذي في هذه يتزوج الأنثى التي بعده. دحين ما يجوز، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، فهذا تشريع. وهناك من العلماء من يقول يعني السجود يعني تعظيم، والظاهر أنه يعني السجود الحقيقي، وهذا جائز بالنسبة. فقعوا له ساجد، فسجد الملائكة كلهم، ثم قال فسجد الملائكة، هو لو قال فسجد الملائكة يكفي، لكن قال كلهم وكمان أجمعون، ما يعني تأكيد فوق تأكيد، وهذا من التأكيد المعنوي. لأنه قال فسجد الملائكة، يمكن أن سجد سجد البعض 50% 60% من الملائكة، لكن قال سجد الملائكة كلهم، هذا تأكيد، بعدين كمان أجمعهم، فإذا سجود حقيقي. ليش هذا؟ هذا جائز، لأن الله أمر. التشريع لمن؟ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرهم الله أن يسجدوا لآدم فسجدوا له، ثم لما سجدوا له وبعد ما انتهى أمر الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أن يذهب إلى الملائكة جلوسا في مكان ويحييهم، وقال لهم انظر يعني إذا حييتهم بماذا يقول؟ قل لهم السلام عليكم، فقالوا له عليكم السلام ورحمته، فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك، وهذه هي السلام التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذه تحية الإسلام المعروفة في هذا الكتاب. وجاء في الأحاديث من حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته لا تشوش علينا يا لا تقرأ هنا بابا سبق أسمع لا تشوش علينا، تبغى تقرأ روح هناك اقرأ، تبغى تقرأ روح هناك اقرأ. فسيد الملائكة كلهم، وهذا زي ما يسمى في اللغة العربية من التوكيد المعنوي، لأن التوكيد المعنوي كيف نعرفه؟ مثلا واحد يقول جاء الأمير، مجيء الأمير ما هو زي مجيء الناس الآخرين، ما هو زي مجيء الآخرين، فيقول جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه، فلأجل ذلك قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذا السجود سجود حسي، وهذا مرخص لهم. قال إلا إبليس، إلا إبليس الذي هو ليس الذي خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون، أبى يعني استكبر وتكبر وامتنع أن يكون مع الساجدين أبدا. كيف قال أنا مثلا خلقت من النار وأسجد للطين؟ معلوم الطين معنوه الطين أحسن، الطين فيه التواضع وفيه اللين وفيه هذا، والنار فيها الارتفاع وفيها الغلو وفيها الكبر، فلذلك كان غلطان. وهذا كله سبب حسن، ايش اللي ادى بابليس الى هذا؟ الحسد لادم عليه السلام ان الله خلقه وكان هو سبب في خروجه من الجنه. قال إلا إبليس ابى ان يكون مع الساجدين. قال يا ابليس، قال الله تعالى يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين، ليش ما تسجد حسب امر ربك سبحانه وتعالى؟ قال أنا لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال منها، يعني ما اسجد لاني انا افضل، يقول على نفسه هو افضل من من ادم، مع انه ادم افضل منه، لا شك في ذلك، من ذريته الانبياء والرسل والناس الصالحين والاولياء، هذه الذريه الموجوده في العالم كلها، باسم ما قال الله تعالى عن الانبياء في تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون، وكذا هذه كلها ذريه من ذريه ادم، هذول الأنبياء والرسل. إذا كان الأنبياء والرسل من ذرية آدم أنت أبدا ويجي الناس الصالحين، وهذه الأمة الموجودة في العالم كله في جميع القارات السبعة كلها من ذرية آدم عليه السلام، فهو في هذا غلط. ما لك ألا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قلنا الحمأ هو يعني الطين المتغير الذي مكث مدة ثم بعد ذلك صوره الرب سبحانه وتعالى على صورة آدم، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته من حمأ مسنون. من حمأ مسنون، وقلنا الحمأ هو الطين المتغير بعد مدة ثم خلقه الله وصوره على شيء. وإبليس هذا فيه الشر، لما مر عليه وهو في الجنة هكذا قال لو سلطني الله على هذا لأهلكت، وجد مجوف. ليه؟ لأن النفس الشريرة دائما تميل إلى الشر، النفس الشريرة تميل إلى الشر والخيرية تميل إلى الخير. يذكر تعالى تنويها بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة السجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون كقولي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ولذلك هذه القصص يعني قصة آدم وخلق آدم ذكرها الله في عدة سور في القرآن، أول ما يكون في سورة البقرة وفي سورة الأعراف الآن وفي سورة الحجر وكذلك في سورة طه. نعم هذه في عدة، وهكذا القرآن يبين الأشياء. قال أرسل عليهم نارا، وجاء هنا يقول رواية رواها ابن جرير الذي هو إمام المفسرين، قال لما خلق الله الملائكة قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قالوا لا نفعل، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك، فقالوا لا تفعل، فأرسل عليهم خلق نارا فأحرقتهم، وخلق ملائكة أخرى فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، فأبوا، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. قالوا سمعنا وأطعنا. وهذه الرواية يعني رواية عن بني إسرائيل، وجاء في الأحاديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، والظاهر أنها يعني ما هي صحيحة، وقد ذكرها هكذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال فاخرج منها، يعني فاخرج من الجنة، فاخرج من الجنة. وقد قال الله تعالى في سورة الأعراف نعم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان، يعني إبليس لما طرد من الجنة نعم وأبعد يعني صار آدم هذا عدو، فساوى محاولة كيف يدخل على آدم حتى يخرج من الجنة. ثم الله أمر آدم أن يأكل من جميع ثمار الجنة إلا شجرة واحدة لا يأكل، وكثير من المفسرين قال يتعرض لهذه الشجرة، والصحيح أن الله يريد يعني يختبره هذه الشجرة لا تأكل وجميع الثمار اللي في الجنة تفضل كل منها. ما يحتاج نقول ندور هذه الشجرة إيش نوعها وإيش هي. واستمر على ذلك، ثم إبليس مع عداوته ساوى طريقة حتى يدخل إلى الجنة. فدخل إلى الجنة بأي طريقة، كما يذكر بعض كتب التفسير أنه مثلا دخل عليها بطريق سري، إما دخل مثلا تحت يتكون هو يتغير من حالة إلى حال في ثعبان أو في غير ذلك ودخل إلى الجنة، ثم جاء إلى آدم وجلس معه. يعني إيش قال له؟ أمر الله أن أكل، قال له يعني دحين إذا ما أكلت من هذه الشجرة بعد شهر ولا بعد شهرين ربنا يخرج، وأما إذا أكلت من هذه تبقى في الجنة. معلومة الإنسان يكون في نعيم متنعم يعني لا يتعب ولا شيء يكون. قال الله تعالى فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني بدل ما كنت بشر تكون أو تكونا من الخلق. وقاسمهما حلف بالله، آدم عليه السلام إنسان طيب نبي ما يظن أن واحد يحلف بالله كاذبا. الناس الطيبين يعتقدوا أن واحد يقول والله وهو كذاب ما يعتقد. قال الله وقاسمه إني لكم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءات. دغري لما أكل شيء منها دغري وإذا به صار أصبح حواجه راحت اللي كان لابسها من الحرير ومن الأحسن لأنه إيه لأنه ارتكب ذنب. والسبب في ذلك هو إيه يعني حواء، لأنه دائما المرأة تتسيطر على الرجل فهي فقالت له هذا وطفقا يخصفان يعني راحت ثيابه وصار يأخذ من أوراق الشجرة يغطي إيه عورته. هذا نص إيه القرآن. وطفقا يخصفان عليهما من ورق وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا. يعني تاب الله، وأي إنسان إذا أذنب وتاب إلى الله ربنا يقبل توبة فالذنب هذا ذهب يعني. ولذلك قال يعني حاج آدم موسى قالوا أنت يا آدم خرجتنا من الجنة، يعني لو كان تقعد في الجنة كان نحن كمان نجي ونسي في الجنة وتنعم ولا تنعم. فآدم قال له طب هذا شيء مكتوب عليه ولا مكتوب عليه؟ مكتوب عليه. فإذا كان مكتوب عليه إذن ما يلام ولكن الذنب إذا الإنسان استغفر وتاب خلاص راح. ولذلك يقول الله تعالى عنه في هذه الآيات قال فأخرج منها فإنك رجيم. أخرج منها يعني من الجنة فإنك رجيم يعني مرجوم، فعيل بمعنى إيه مفعول وهذا معروف أن أفعلة المبالغ تجي إيه وإن عليك اللعنة. إيش اللعنة؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وهنا في هذه السورة في سورة العجر اللعنة، هناك في سورة صاد لعنتي في صاد عليك لعنتي وهنا عليك اللعنة. ما معنى اللعنة؟ الطرد. وأي إنسان يطرد من رحمة الله فقد خاب وخسر، ولذلك ملعون إلى هذا إلى منه. قال ربي فأنظرني إلى يومي بعد. قال فأنظرني يعني إيش معنى أنظرني؟ يعني لا تمتني أبقني في هذه الدنيا في الحياة إلى يوم القيامة. فاستجاب الله دعاءه وأعطاه عشان يغوي إيه آدم وأولاده وذريته. ولذلك إن الله يقول في كتابه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه عدوا. نحن بعضنا يقول له لا أنت حبيبنا بس أنت أمر إحنا ننفذ هذا وقال في آية أخرى ألم أعهد إليكم يا بني آدم إيه ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعته. ليس واحد يطيع الشيطان، أي واحد دحين مهما كان مجرم أو كافر أو نصراني يقول له الشيطان هذا تحبه أنت؟ يقول لك لا أبدا، يكره أبدا فلأجل ذلك يقول الله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يومي بعث، يعني إيه؟ يعني أخرني ولا تمتني إلى يومي بعث هو وأولاده وذريته. ولأجل ذلك الله يقول لنا في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصل، لأنه هو يريد إيه من عداوة لآدم يريد أن يدخل النار ويدخل معه من ذرية آدم الشيء الكثير. ولذلك قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، يعني أنا لازم هذا آدم وذريته لازم أساي طريقة حتى إيه ربنا يغضب عليهم ويدخلهم النار ويخلدهم في النار مثل ما إيه لأنه كان هو السبب في إيه في طردي من إيه من رحمة الله تعالى. فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، يعني من الباقين أن الله لا يميته ويبقي إلى يوم الوقت المعلوم، لكن لا بد أن يموت لأنه ما في أحد لا بد يحيى. فإن الإنس والملائكة والجن لا بد أن يموت. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول القرآن يقول الله لما ينفخ يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور ويموت الناس جميعا ولا يبقى أحد لا ملك مقرب ولا، يقول الله تعالى لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد مجيب فيجيب نفسه لله الواحد القهار عشان يتجلى اسمه إيه الباقي. متى يتجلى الباقي؟ يوم القيامة. ما في أحد لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا رسل ولا شيء، فيتبين هذا الاسم. وهذا إبليس كذلك يعني يحيا في هذه الدنيا ويعيش ثم بعد ذلك يموت كما يموت غيره لا بد. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، فيقول الله تعالى يا أهل الجنة لا يعني حياة لا موت، وأنتم يا أهل النار كذلك هكذا فلا بد إيه قال إلى يوم الوقت المعلوم، يعني لا بد أن يموت بعدين إبليس. وهذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال ربي بما أغويتني، هنا فسرها بعض الباء هنا بمعنى الباء القسم زي والله بالله بالله والشمس والليل والتين. وفسره بعضهم يعني بما أغويتني بسبب، الباء سببية، الباء يعني بسبب ما أغويتني نعم وأخرجتني من الجنة لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض، يزين لهم المعاصي والكفر والشرك وغير ذلك وتكذيب الأنبياء والرسل وقول أن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك. فلذلك يعني بسبب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أزين لهم الكفر والشرك، أقول مثلا أن الأنبياء دول كذابين، أن الرسل مجانين، أن القرآن ده أساطير الأولين إلى غير ذلك، فهذا لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين، ولأغين جميعا يعني هذا كله يعني والله اللام هذه واقع في جواب القسم ولأغينهم أجمعين، لكن ما قال عرف إنه في ناس ما يقدر عليهم، قال إلا عبادك منهم المخلصين، هذول ما يقدر، مثلا ما يقدر على الأنبياء، ما يقدر على الرسل، ما يقدر على الناس الصالحين، فقال إلا عبادك من المخلصين. ولذلك هذا يسمى الاستثناء منقطع. إيش معنى الاستثناء المنقطع؟ أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى. مثلا واحد يقول مثلا سافر الرجال إلا سيارة، فالسيارة ما هي من من من, من, من الرجال، هذا ما هو من جنسه. أما يقول مثلا نجح الطلاب إلا خالدا، هذا يسمى استثناء متصل. فلذلك هنا قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، هذول ما هم يعني ما يقدر عليهم، هو معترف إنه في ناس ما يقدر عليهم أبدا، مهما فعل ومهما ساوى حاول إن يغويهم يقول له لا تصلي، ثم هو له طرق، مثلا ما يقدر كل الناس يغويهم ولا كل الناس يعني يسيطر عليهم بكل ما يستطيع، إنما بطرق الملتوية، فطرق الملتوية كثيرة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما يرسل أبناءه في الصباح لإغواء بني آدم فيرجع في المساء واحد منهم يقول له أنت إيه سويت، يقول خليت واحد مثلا سرق، طيب واحد إيه أنت سويت، قال خليته زنبه، واحد يجي يقول له أنا من أولاده، يقول له أنا اليوم دخلت بين الرجل وزوجته حتى طلقها، قال فيدنيه ويقربه يقول له أنت تمام الشاطر، يعني لأن التخريب بين الرجل والزوجة هذه هذه يؤدي إلى مشاكل لا تعد، يؤدي إلى ضياع الأطفال وضياع الأولاد، فيقربه ويدنيه، وكل واحد له بطريق، يعني ما يمكن أي واحد مثلا يقول له لا تصلي، مثلا يبغى يقول له لا صلي في البيت، في خسارة دحين، مثلا بدل ما يجي المسجد ويصلي حصل مثلا 25 أو 27 أو 1000 درجة يصلي في بيته، هذه مو خسارة؟ ما يقدر يقول له مثلا مسلم يقول له لا تصلي بطل الصلاة، ما يقبل منه، فهو كل واحد بإيه بطريقه الذي يقدر عليه، لابد يساوي طريقه حتى يعني. قال إلا عبادك منهم المخلصين، الناس ما يقدر عليهم مهما فعل ومهما فعل أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، ومعنى يعني مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، يعني هذا طريق الدنيا تمشي فيها صراط علي مستقيم، فبعد ذلك الناس يموتون ويرجعون إلى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبهم الذي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، زي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال، ثم بعد ذلك الله يبين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله يقرر إن عبادي يعني عبادي المؤمنين الصالحين ليس عليك من سلطان، والسلطان قلنا معنى في القرآن دائما معنى الحجة والبرهان، دائما القرآن لما يقول سلطان وقد جاء في القرآن أن إبليس هذا له خطبة يخطبها في أهل النار، خطبة عظيمة يخطبها، وهذه الخطبة ذكرها الله في سورة إبراهيم قرأناها قبل هذه السورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل فإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال في آية أخرى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه، وقال لقريش يعني وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله. وقد قال الشيطان لقريش لما نجت عيرهم اذهبوا إلى بدر لتغنيكم القيان ولتشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريان، فجاءوا إلى بدر فدعا الرسول الانتصار، فلما بدأت الغزوة ورأى إبليس الملائكة يضربون أعناق قريش شرد هناك بيت، وكان هو مساوي صورة بإيه؟ صورة واحد من العرب، فكان يمسكوه وشارد. وهذه القصة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار له، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفي آية هناك في سورة الأحزاب يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال. وهكذا حتى شياطين الإنس كذلك، يعني شياطين الجن موجود وشياطين الإنس كذلك. شياطين الإنس مثلا يقول لإنسان اعمل كذا من الفوائد، فإذا مثلا أخذته الدولة ودخلوه السجن ما يجوز ولا دولة يشرد، لأنه لو جوا هناك يمكن يمسكون كمان يدخلون معه. فلأجل ذلك هو عدو. ولذلك يقول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا. وهذا معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني لكن من اتبعك من الغاوين وهم العصاة والكفرة فهذول لا أهل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، إن جهنم لهؤلاء الذين أغويتهم أجمعين، كلهم يجتمعوا في جهنم. وجهنم هي يعني وبين لها أنها لها سبعة أبواب، جهنم هذه لها سبعة أبواب، وذكر منها يعني إيش معنى سبعة أبواب؟ يعني طباق، مو يعني باب واحد، يعني طبقة فوق طبقة طبقة فوق طبقة أو كلها في الأرض، لأن النار فين؟ في الأرض، والجنة في إيه؟ في السماء. إيش هذا؟ قال جهنم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، هذه السبعة. وجاء في الأحاديث الصحيحة كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها كم؟ ثمانية أبواب. وجاء في القرآن ما في يعني ثمانية، لكن في جنة عدن، جنة الفردوس، عليين، نعم، إلى غير ذلك. وجاء في القرآن في سورة الرحمن جنتان وجنتان هنا. وجاء في الحديث من توضأ وضوءا كاملا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن أبوابها باب الريان الذي هو للصائمين، ما يدخله إلا الصائمون. فإذا دخل الصائم وانتهى أغلق هذا الباب ولا يفتح. وفي جنة الفردوس وجنة عدن وكذلك الليين إلى غير ذلك. فلذلك هذه يعني لها سبعة أبواب، لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. وروى بعضهم كذلك أن سبعة أبواب هذه إيه؟ باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا هم كفار العرب وباب للمنافقين. وقد قال الله تعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهي طبقات وكل واحد يعني يأخذ. أما الوحدة التي هي الأخيرة هذه لعصاة هذه الأمة، يدخل الله العصاة النار ثم بعد ذلك بعدما يطهرهم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. مين اللي يخلد في النار؟ الكافر والمشرك والمنافق والنصارى والنصراني والصابي، هذا هذا هذا. وأما العاصي لا، فيعذب. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من ارتكب معصية لا نكفره، رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر، نعم، فهذا إيش نسميه؟ تحت مشيئة الرب. إن مات وهو مصر على هذا الذنب ولم يتوب فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فين الدليل؟ القرآن. يقول الله تعالى في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة، ومعلومة الأخوة تكون بين إيه؟ بين المسلمين. وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، سمى الله في القرآن القاتل للمقتول فمن عفي له من أخيه. ولو كان القاتل هذا كافر ما يسمى، لأن الأخوة في القرآن دائما بتجي إيه؟ بهذه النوع، إما أخوة الدين وأخوة الإسلام أو أخوة النسب. أخوة النسب موجودة في القرآن. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ في النسب، في القبيلة، هذه قبيلته وهذه قبيلته، هذول إيه؟ كفار. وهذا إيه؟ نبي من الأنبياء دعاهم إلى عبود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولمدن أخاهم شعيب، وكذلك قال بعض يعني المنافقين في المدينة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوان لما خرج الرسول إلى غزوة أحد كان الرسول خرج من المدينة بألف رجل، فلما وصل بعض الطريق قبل لا يصل إلى أحد بعضهم عبد الله بن أبي بن سلول قال لا ما في قتال ولا شيء نحن ما نروح، فرجع حول 300 منهم. فلما ذهبوا إلى أحد وابتدأت غزوة أحد انتصر الرسول وأصحابه في الأول، ثم لما خالف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المخالفة نعم كان سبب إيه الهزيمة أنهم تركوا أماكن، لأن الرسول قال لهم أنتوا الرباة توقف في هذا المكان، لو رأيتهم يأكلون أكلا لا يبرح أحد منكم مكان. فلما انتصروا قال إيه أخواننا يجمعوا الغنائم ونحن نجلس هنا، فنزلوا إيه يجمعوا الغنائم، فانتبه خالد من وراء الجبل ما في هناك وجاء من أعلى الجبل فكان سبب إيه الهزيمة، والله عاتب الصحابة لنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسل. فإذا الأخوة في القرآن هي كده، إما أخوة الدين وهذه موجودة، وأي إنسان يعني يرتكب ذنب أو كبيرة أو ذنب فإننا لا يجوزنا أن نكفره مهما زنى أو سرق أو شرب الخمر، ويكفي ذلك الحديث الموجود المعروف في البخاري وفي مسلم أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، فقال هل له من توبة؟ راح لواحد عالم ما هو فقيه قال له مالك تقتل 99 كمان وتتوب؟ ما يصير هذا، فقتل وغلق بالمية. راح لواحد عالم فاهم قال له من يمنعك من التوبة؟ التوبة هذه مفتوحة حتى تطلع الشمس المغربية، إذا طلعت الشمس المغربية خلاص ذاك اليوم ما ينفع. لكن هذول أصحاب سوء سافر منها فسافر، وبينما هو في أثناء الطريق نعم أدركه ملك الموت فقبض روحه، فجاء ملك ملك ملاكاة الرحمة يقول نحن نقبضه، وهذول كمان يقولوا ما عمل خيرا. فأرسل الله إلى فقال قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا فوجدوا إلى الأرض الذي يريد أن وأما بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج هذول غلطوا، المعتزلة والخوارج المعتزلة يقول إذا إنسان ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وخرج من الإيمان وصار في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر في الدنيا، وإذا مات يخلد. الخوارج يقول إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام. ليه؟ راحوا إيه أحاديث كده عامة، مثلا لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأخذوا بهذه الأحاديث وغلطوا غلطا فاحشا فهموا عليه. وإلا المؤمن لازم يعتقد أن الإنسان الذي يرتكب معصية هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفره، إما تفضلا وتكرما من الرب وإما بشفاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وعلى كل حال مآل إلى الجنة. وهذه الأحاديث لا يدخل الجنة عاق لوالديه يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، قد يعذب ثم بعد ذلك يدخل. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك. إيش دون الشرك؟ الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا هو الصحيح الذي يعني عليه يعني الأمة. قال لها سبعة أبواب بكل باب منهم جزء مخصوم، وهذا كل واحد لابد أن يدخل في هذا. قال الترمذي حديث حدثنا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب منها لمن سل السيف على أمتي، وكل برضو هذا برضو ما يؤدي للكفر، أو قال على أمة محمد، ولذلك يعني واحد يسل السيف على أمة محمد هذا خطير جدا، كما الآن يعني موجود في بعض البلاد الإسلامية، يعني مسلمون أو شعب واحد وإن كان بعضهم قد يكون ما هو مسلم. ثم قال لا نعرف إلا من حديث مالك بن معوان عن جبل. وقول لكل باب منهم جزء مقسوم، أن من أهل النار من تأخذ النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذ النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذ النار إلى تراقي منازلهم بأعمالهم، فذلك لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في هذه قال يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب بما أغويتني، قال بعضهم أقسم بإغواء الله له، قلت ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزين لهم أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأزعجهم إليها إزعاجا، ولأغوينهم أجمعين كما غويتني وقدرت علي ذلك إلا عبادك منهم المخلصين، كقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا هذا صراط علي مستقيم أي مرجعكم كلكم إليها فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كقولي إن ربك لبالمرصاد وقيل طريق الحق مرجعه وعلى الله قصد السبيل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم قال وقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وقد أورد ابن جرير هنا حديثا من حديث عبد الله بن مبارك ابن قيس قال كانت الأنبياء يكون لهم مساجد. إيش معنى مساجد؟ يعني يبغى يعبد الله يتخذ يخلي بيته ويروح في قرية تانية وهناك يعبد الله وعبادات طويلة ويسأل الله ما يحتاجه من ربه فالله يجيبه على ذلك زي ما قال على داود دخلوا على داود يعني في مكانه الخاص إلى غير ذلك قال القرآن فإذا أراد شيئا أن يستبئ به ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأل ما بداله فبينما نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فرد ذلك 3 مرات فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني. هذا إبليس يقول لي إيه للنبي هذا كيف تنجو مني أنت أيها النبي تنجو مني. فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب بني آدم ما مرتين فأخذ كل واحد منهما على صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا إيه بهذا إيه أنجو منه. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص ما تقدر تتسلط عليه. قال له طيب أنت كيف تغوي الناس بين لك فقال النبي أعوذ فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ منه فهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فردد ذلك 3 مرات فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبرني بأي شيء تغلب بني آدم مرتين فأخذ كل واحد منهما على صحيح فقال النبي صلى الله عليه فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعه قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي يقول الله إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ولأجل ذلك قد حصل ذلك أن مر الرسول صلى الله عليه وسلم شخص تخاصم مع شخص واحمر وجهه وقال لأصحابه أنا أعلم لو هذا أحد ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكان زال عنه. فقال للرسول يقول لك كذا فقال أنا مني مجنون يعني ما قبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك أعوذ بالله. ولذلك أمر الرسول إذا إنسان غضب نعم كان قائم يجلس كان جالس يضطجع هكا يقوم يتوضأ يزول عنه هذا وإذا ركب الشيطان يزداد معه هذا ويروح يؤدي إلى أشياء يعني غليظة. ولأجل ذلك هذا وقال فيه وإن جهنم لموعدهم أجمعين من جميع من اتبع إبليس كما قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. من يكفر به يعني إيه بالقرآن بالرسل نعم كل هذا يعني به هذه تعود من يكفر بالإسلام من يكفر بالقرآن من يكفر بالرسل من يكفر برسول من الرسل من الأحزاب فالنار موعد. ولذلك أي واحد يكفر لا يؤمن بالإسلام ويموت فإلى جهنم ما يشوف الجنة بعينه. جميع النصارى وجميع اليهود الموجودين في العالم إذا ما آمنوا بمحمد فإنهم لا يدخلون الجنة أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ثم بعد ذلك ذكر إن المتقين في جنات وعيون وهذه عادة أسلوب القرآن يذكر الكفار وما أعد الله لهم يردف ذلك ما أعد الله للمؤمنين والصالحين في القرآن.